أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في نقد القول القائل بأن العموم في طول الإطلاق، وأنه متوقف على إجراء الإطلاق في مدخول أداة العموم. ذكرنا أن سيدنا الأستاذ الشهيد اعترض على هذا القول بأن قولكم أن الأداة موضوع استيعاب المراد من المدخول، ماذا تقصدون منه؟ ذكرنا أن هناك محتملات أربعة. الأول أن يكون المراد هو أن الأداة موضوع الاستيعاب المراد الجزئي من المدخول، وبهذا الاحتمال أبطلناه بالمحاذير التي تلزم منه. الثاني أن يكون المقصود هو أن الأداة موضوعة باستيعاب مراد الاستعمال من المدخول، هذا أيضا أبطلناه بالبيان المتقدم. الاحتمال الثالث أن يكون المقصود هو أن الأداة موضوعة باستيعاب ما في ذهن المتكلم، ما في تصور المتكلم من المراد الاستعمالي، بالبيان الذي شرحناه بالأمس. هذا الاحتمال أيضا باطل، لأنه يرد عليه أولا أن هذا يلزم منه أن يكون هناك مفهوم غريب داخلا في معنى أداة العموم، وشرحنا إلى حد ما هذا المطلب بالأمس، لكن مزيدا من التوضيح والشرح نقول أن قوله أكرم كل رجل مثلا، مثالنا الذي مثلناه الآن، خب أكرم معناه واضح، كل أيضا أداة عموم ومعناها الاستيعاب، مدخول كل عبارة عن عانم، أضيف إليه كل، فعند مضاف ومضاف إليه، كل عالم هذا مضاف مضاف إليه، وهذا جملة ناقص، والجمل كل عالم كل رجل، كل رجل أحسن، فما يفرق إيه، كل رجل صح، مثالنا كل رجل، فقولنا كل رجل جملة ناقصة متكونة من مضاف ومضاف إليه ونسبة ناقصة قائمة بطرفين، أحد الطرفين الاستيعاب الذي يدل عليه كل، هذا طرف واضح. الطرف الثاني يعني المستوعب الذي هو مصب الاستيعاب وهو الطرف الثاني لهذه النسبة الناقصة، كلمة عالم ما تدل عليه كلمة عالم، هذا هو الطرف الثاني في هذه النسبة. خب، هذا الطرف الثاني الذي تدل عليه كلمة عالم، هذا كيف تفترضونه؟ إن فرضتم أن كلمة عالم تدل على نفس المعنى والمدلول الوضعي الذي وضعت له كلمة عالم، يعني ذات الطبيعة، باعتبار أن كلمة عالم اسم الجنس، واسم الجنس معناه الوضعي التصوري عبارة عن ذات الطبيعة. إن فرضتم هكذا خب لا محذورة ولا إشكال أبدا. أما إن فرضتم أنه لا، هذا الطرف الثاني ليس عبارة عن ذات الطبيعة، بل شوي أزيد من ذات الطبيعة، زيادة أكو أزيد من ذات الطبيعة كما هو المفروض في هذا الاحتمال. في هذا الاحتمال الثالث فرضنا أن الأداة تدل على استيعاب ماذا؟ يعني المستوعب شنو؟ المستوعب ذات الطبيعة. إيه؟ لا مضاف مضاف إليه، يعني المضاف هو استيعاب، يدل على الاستيعاب كل المضاف إليه، طرف النسبة الناقصة، طرف الاستيعاب المستوعب في هذا الاحتمال الثالث ما هو؟ الاحتمال الثالث شنو كان؟ الاحتمال الثالث الذي سندرسه هو أن تكون الأداة وضعت لاستيعاب ما في ذهن المتكلم من المدخول، موجي؟ إذن في هذا الاحتمال فرض، هكذا فرض أن الأداة تدل على استيعاب ما يتصوره المتكلم من كلمة عالم، لا أن الأداة وضعت لاستيعاب ذات الطبيعة، بل استيعاب ما يتصوره المتكلم من كلمة عالم. إذن فالمستوعب بناء على هذا الاحتمال الثالث، يعني طرف النسبة الناقصة، طرف الاستيعاب، المستوعب عبارة ليس عبارة عن ذات الطبيعة فقط، بل شوي أزيد من ذات الطبيعة، ما في ذهن المتكلم وما في تصور المتكلم من كلمة عالم. خب، هذه الزيادة لا بد من وجود دال عليها في الكلام، يعني لا بد من وجود لفظ، أداة، شيء يدل في عالم الكلام، يدل بالدلالة التصورية على هذه الزيادة، وذلك لوضوح أننا نتكلم على مستوى الدلالة اللفظية للكلام، يعني نريد أن نرى أن المدلول تصوري من الكلام ما هو؟ من قوله أكرم كل رجل، المدلول التصوري ما هو؟ خب، لا يمكن أن نفهم أي معنى في مرحلة الدلالة التصورية ما لم يكن هناك دال عليه لفظا. إذن نسأل، ما هو الدال بالدلالة اللفظية التصورية على هذا الطرف الثاني للنسبة الناقص، يعني الطبيعة مع هاي الزيادة، شنو الدال عليه؟ الدال على طبيعة رجل مع هذه الزيادة التي فرضت هنا، وهي ما في ذهن المتكلم من هذه الطبيعة. أيضا نشوف لابد من وجود دال، ولا بدون دال فشلون يجي هذا المعنى الى الذهن بدون وجود دال عليه؟ نتكلم عن الدلالات اللفظية التصورية التي أسببها الألفاظ. بعد سبب آخر، ما كل الدلالة اللفظية التصورية غير اللفظ، غير الأداة، غير الكلام. فأي كلمة توجد في هذه الجملة، أي أداة، أي هيئة، أي شيء يدل على هذه الزيادة التي أقحمتموها هنا في هذا الاحتمال، إن كانت دالة على هذه الزيادة عبارة عن مقدمات الحكمة أحسنتم، إن كانت دال عبارة عن مقدمات الحكمة هذا خلف، خلف فرضنا، فرضنا هو أننا نريد أن نحدد المدلول التصوري، لا نريد أن نحدد المدلول التصديقي المراد الجدي، نريد أن نحدد المعنى والمدلول التصوري للكلام. خب مقدمات الحكمة لا تجدي، لا تنفع لتحديد المدلول والمعنى التصوري لللفظ. مقدمات الحكمة مفادها المراد الجدي التصديقي، يعني تجري في مرحلة تعيين المدلول الجدي التصديقي للكلام، لا تجري مقدمات الحكمة في مرحلة تعيين المعنى التصوري اللفظي للكلام. فإذا فرضتم أن الدالة على هذه الزيادة مقدمات الحكمة، هذا يلزم منه الخلف، يعني يلزم منه أن تكون الأداة في معناها التصوري محتاجة إلى مقدمات الحكمة، التي مقدمات الحكمة لا تنفع الأداة في هذه المرحلة. هذا شلون يصير؟ الأداة تكون ناظرة في مرحلة معناها التصوري اللفظي، ناظرة إلى مفاد مقدمات الحكمة، بينما مفاد مقدمات الحكمة ليس في مرحلة النزول التصوري. تناقض هذا، تهافت. قل وإن كانت دالة على هذه الزيادة عبارة عن المدخول، يعني كلمة رجل في مثالنا، تقولون كلمة رجل تدل على هذه الزيادة، هذا أيضا باطل، يلزم منه التجوز في كلمة رجل، لأن معناه أن كلمة رجل استعملت هنا في الطبيعة مع الزيادة، والحال أن هذا ليس هو المعنى الحقيقي لكلمة رجل. شو يصير في استعمال مجاز؟ المعنى الحقيقي لكلمة رجل ذات الطبيعة، مو الطبيعة مع هاي الزيادة التي. فيلزم من هذا الفاظ أن يكون قولنا أكرم كل رجل استعمالا مجازيا بناء على هذا الاحتمال السالب، بناء على أن كل تدل على استيعاب ما في ذهن المتكلم من كلمة رجل، إذن هذا الاستعمال صار مجازي، بأن كلمة رجل لا تدل على ما في ذهن المتكلم من كلمة رجل، بل تدل على ذات طبيعة الرجل. خب، فإذا الدال لا عبارة عن مقدمات الحكمة ولا عبارة عن المدخول، يتعين أن تقولوا أن الدال الأداة، أداة لا الهيئة، خذ دلت على النسبة، نسبة ناقصة، نسبة ناقصة. الجملة الكاملة تدل على وجوب إكرام هذا كل رجل، فإحنا في مقام تعيين معنى كل رجل، الجملة الكاملة تدل على نسبة تامة بين نسبة إرسالية، لكن ما لنا شغل به، شغلنا هنا في كل رجل، خب كل رجل هيئة كل رجل تدل على نسبة ناقص، أحد الطرفين نسبة ناقصة مفاد كل يعني الاستيعاب، الطرف الثاني جاء نفتش عنه نبحث عنه، الطرف الثاني ما هو ذات الطبيعة. خب إذا خرجتم عن فرضكم، هذا الاحتفاظ الثالث، الاحتمال الثالث مو هذا، ذات الطبيعة مع الزيادة كما هو المفروض في هذا الاحتمال الثالث، أقول هذا الطرف الثاني الذي فرضتموه عبارة عن الطبيعة مع الزيادة ما هو الدال عليه؟ كلمة عالم، كلمة عالم لا تدل إلا على ذات الطبيعة. لو فرضتم أن كلمة عالم هنا استعملت في الطبيعة مع الزيادة هذا معناه مجاز، صار والحال أنه لا يحس أي عربي بالتجول في مثل هذه الجملة عندما يقال أكرم كل رجل. وإن فرضتم أن الدال على هذه الزيادة مقدمات الحكمة فهم قلنا يلزم الخلف. وإن فرضتم أن الدال عبارة عن الأداة هذا غير معقول أيضا. ليش؟ لأن الأداة لها معنى وهو الاستيعاب، فإذا فرضتم أن الأداة تدل على هذه الزيادة إذن معناها أن الأداة استعملت في معنيين، أحدهما أصل الاستيعاب وثانيهما هذه الزيادة التي فرضت في طرف الاستيعاب يعني في المستوعب، حيث فرضتم أن المستوعب عبارة عن الطبيعة مع هذه الزيادة ما في ذهن المتكلم من الطبيعة، هذا معناه أن الأداة استعملت في معنيين، هذا مو معقول. هذا هو الإشكال الأول الذي يرد على هذا الاحتمال الثالث، هذا أولا. وثانيا سلمنا أن الأداة موضوعة لاستيعاب أفراد هذا المعنى الذي يتصوره، يعني إشكال ثاني، الإشكال الثاني الذي يرد على هذا الاحتمال هو أنه أفرضوا إشكال الأول غضب من نظر عنه، سلمنا أن الأداة موضوع الاستيعاب ما يتصوره المتكلم من المدخول في مقام الاستعمال حتى وإن لم يكن هناك ما يدل على هذا الشيء في عالم الكلام، دال ماكو كما لاحظنا، حتى وإن لم يكن هناك ما يدل على هذه الزيادة كما لاحظنا، مع ذلك نسلم مثلا بأن الأداة وضعت لاستيعاب أفراد هذا المعنى الغيبي اللي إجا من شلون إجا، شلون إجا إلى الذهن مع أنه ما بدال عليه في الكلام لكن إجا. لو سلمنا بهذا وسلمنا أن هيئة الجملة الناقصة تدل على نسبة ناقصة بين معنى الأداة يعني الاستيعاب وبين هذا المعنى الغيبي وهو ما في ذهن المتكلم من رجل، افرضوا الهيئة تدل على نسبة ناقصة بين هذين، إذن قوله كل رجل يرجع إلى شنو؟ إلى قوله كل من ينطبق عليه المعنى الذي أنا أتصوره من لفظ رجل. إن شاء الله يدري هو شيء يتصور من كلمة رجل. كل رجل يدل على هذا، يدل على استيعاب كل من ينطبق عليه ما أتصوره أنا المتكلم من كلمة رجل. خب إذا بنينا على هذا وهذا معناه شنو؟ معناه أنه سوف يبقى هذا الكلام مجملا إلى يوم القيامة، أكرم كل رجل هذا الكلام مجمل أبدا لا يفيد العموم في يوم من الأيام. ليش؟ لأنه إذا كان قوله كل رجل دالا على كل من ينطبق عليه المعنى الذي أنا أتصوره من كلمة رجل، خب هو ماذا تصوره؟ ما ندري، باعتبار أنه لا يوجد لدينا ما يحدد ويعين أنه ماذا تصور هو. بس اسمعوني، لا يوجد في المقام أصل عقلائي يحدد لنا أنه ما هو تصور المتكلم من كلمة رجل في مقام الاستعمار. ما عندنا في الأصل يعين لنا هذا يحدد لنا، يعني يرفع هذا الإجمال والغموض. أصل عقلائي يحدد ويعين لنا أنه ماذا تصور المتكلم في مقام الاستعمال من كلمة رجل. شو تصور هو؟ شنو كان في ذهنه؟ ما يوجد أصل عقلائي يحدد لنا ويعين لنا أنه شنو كان؟ ها؟ أقول ماكو، أقول ماكو، لا يوجد أصل يحدد لنا هذا المطلب. ليش؟ لأن الموجود عندنا عبارة عن إما أصالة الحقيقة أو أصالة الإطلاق أو هذا الأصل الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله. أصالة الحقيقة مفادها ما هو؟ مفادها هو أن المتكلم قصد المعنى الذي وضع له الله، المعنى الحقيقي الذي وضع له الله. إذا قال أسد، أصالة الحقيقة تقول أراد الحيوان المفترس، هذا معنى أصالة، قصد المعنى الذي وضعه. أصالة الحقيقة مدلول على أنه قصد في شيء أزيد من المعنى الموضوع له. هنا طلبنا شيء أزيد، طلبنا زيادة، طلبنا أن قوله كل رجل يدل على استيعاب من ينطبق عليه ما يتصوره المتكلم كلمة. هذا مطلب لا تثبته أصالة الحقيقة. أصالة الحقيقة تثبت أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي الذي وضع له الله، ما تثبت أنه ماذا تصور المتكلم في مقام الاستعمال، ماذا تصور، ماذا كان في ذهن المتكلم في مقام الاستعمال من هذه الكلمة. وأما أصالة الإطلاق، أصالة الإطلاق لا تثبت سوى المراد الجدي. مقدمات الحكمة وظيفتها إثبات أن المدلول اللفظي التصوري متطابق مع المدلول والمراد الجدي التصديقي، وهذا معناه أن مقدمات الحكمة إنما تجري فيما إذا لم يكن هناك إجمال وغموض في المعنى التصوري للكلام. إذا كان المعنى المتصور في الكلام واضحا فمقدمات الحكمة تجري لكي تثبت أن نفس هذا المعنى التصوري مراد جدا للمتكلم. أما إذا لم يكن المعنى التصوري أصلا واضحا بل كان مجملا مقدمات الحكم لا تجري. والمفروض هنا أن المعنى التصوري مو واضح، لأننا فرضنا أن الآلات دلت على استيعاب ماذا؟ استيعاب ذاك الذي في ذهن المتكلم، ذاك الذي يتصوره المتكلم من كلمة رجل. قل ذاك شنو؟ من درس؟ لا يعلم، ذاك لا يعلم، غير معلوم. كيف نثبت بمقدمات الحكمة أن المتكلم